صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. ما في صوت. وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. دول الجماعة ينتظروكم في مجال، بلد في مجال، تقدموا حتى هم يدخلوا. تفضل قدام، تفضل قدام، قدام شوي شوي شوي قدام شوي بعد. إلا وأنتم مسلمون، أي أن هويتنا هي الإسلام. نحن هذه الليلة نتحدث عن الهوية الإسلامية، وذلك من خلال عدة نقاط نتعرض إليها بشكل مفصل. النقطة الأولى، ما هو معنى الهوية؟ ما هو تحديد الهوية؟ وما هي مكوناتها وأبعادها؟ عندما نرجع إلى علماء الاجتماع، ارجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 224، ينقل عن كتاب قاموس علم الاجتماع تحديدا لمصطلح الهوية. الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة من الناس بحيث تميزهم عن غيرهم وتكون موضع اعتزازهم وافتخارهم. مثلا أبناء العراق، أبناء الرافدين، ما هي هويتهم؟ هناك سمات مشتركة تميزهم عن غيرهم، لهم لهجة خاصة، لهم تقاليد معينة، لهم حضارة معينة، لهم تراث معين. هذا التراث وهذه التقاليد سمات تميزهم عن غيرهم، وهي موضع اعتزازهم وافتخارهم. إذن هذه السمات من لهجة ومن تقاليد تسمى ماذا؟ هوية. هويتهم في تقاليدهم وأعراقهم وحضارتهم وتراثهم. ما هي مكونات الهوية؟ علماء الاجتماع يذكرون 4 مكونات للهوية. الأول الأرض، الأرض التي نعيش عليها والتربة التي تحف بنا مكون من مكونات هويتنا، ولذلك تحتل الأرض وتحتل التربة مساحة كبيرة من الأدب الإسلامي والأدب العربي. كثير من الشعراء يمجدون التربة، كثير من الشعراء يمجدون الأرض التي عاشوا فيها لأنها من مكونات هويتهم. ابن الرومي يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصدى فيها فحنوا لذلك. الرقاع بن قيس الأسدي يمجد أربه ويقول: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. أحمد شوقي أيضا يمجد أربه ويقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه ما جعتني إليه في الخلد نفسي. الأرض من مكونات الهوية. المكون الثاني اللغة. اللغة أداة تواصل بين قبائل ومجموعات مختلفة، كاللغة العربية مثلا. اللغة العربية توحد شعوب وتوحد مجاميع من البشر، فهي أداة تواصل بينهم، يرسلون مفاهيمهم ويستقبلونها عبر هذه اللغة. اللغة من المكونات. المكون الثالث التراث الحضاري. لكل مجتمع تراث حضاري، تراث تناقله الأجداد للآباء ومن الآباء للأبناء. التراث الحضاري من مكونات الهوية. المكون الرابع الدين، فإن الدين يجمع شعوبا تحت ظل واحد وتحت خط واحد، كالدين المسيحي أو الدين اليهودي أو الدين الإسلامي أو غير ذلك من الأديان. إذا عرفنا ما هي الهوية وعرفنا ما هي مكوناتها، وبذلك ينتهي ملف النقطة الأولى. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية. هل الإنسان محتاج إلى الهوية؟ لو قال إنسان: أنا لا هوية لي ولا أريد هوية وأريد أن أعيش بلا هوية، أي شيء يضيره؟ أي شيء ينقصه؟ هل الإنسان محتاج في داخله إلى الهوية حتى يتبنى له هوية معينة أم لا؟ ربما يقول لنا بعض دعاة العولمة، بعض دعاة العولمة لا مجال للهوية الآن، العولمة قدرا محدود، العولمة اخترقتنا ووصلتنا ووصلت إلى بيوتنا ووصلت إلى أبنائنا. أي هوية بعد أن طغت العولمة وأصبح العالم أسرة واحدة وأصبح العالم قرية واحدة؟ لا مجال للهوية بعد أن غزتنا رياح العولمة. نقول الإنسان محتاج إلى الهوية، حاجته إلى الانتماء. ماذا يعني هذا الكلام؟ نرجع الآن إلى علم النفس. اقرأ كتاب أصول علم النفس للدكتور أحمد عزة راجح، يتحدث هنا عن الحاجات النفسية الأساسية لدى الإنسان. كل إنسان لديه حاجات نفسية أساسية أربع. الأولى حاجة الإنسان إلى الأمن، كل إنسان يحتاج إلى أن يطمئن على مستقبله، يحتاج أن يطمئن على أولاده، يحتاج أن يطمئن على مركزه الاجتماعي. كل إنسان لا يعيش الاطمئنان على مستقبله فهذا إنسان مصاب بالإحباط وبالفشل، وبالتالي فهو إنسان لا ينتج ولا يعطي. الحاجة الثانية الحاجة إلى التعبير عن الذات، كل إنسان يريد يعبر عن أفكاره. طفلك مثلا، طفلك هذا الصغير أعطه الفرصة يتحدث، إذا كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات بدأ يفكر اترك له الفرصة، أعطه الفرصة يتحدث معك، يعلمك بأفكاره، يعلمك بما يدور في ذهنه، لأنك تعطيه فرصة للتعبير عن ذاته. وإذا أعطي فرصة ليعبر عن ذاته سوف يبرز في المستقبل واثقا بنفسه، واثقا بقدراته، سوف يبرز إنسانا طموحا. أما إذا كممت وقلت بابا ما لي خلق، بابا أنا مشغول، بابا تحدث مع غيري، إذا لم تعطه الفرصة يعبر عن ذاته سوف يتحول إلى إنسان انطوائي، إنسان لا يثق بنفسه ولا بطرحه ولا بقدراته. الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي، كل إنسان يحتاج إلى التقدير الاجتماعي، حتى الإنسان العادي، حتى الإنسان العادي اللي منصبه عادي في المجتمع يحتاج إلى أن يقدر اجتماعيا. كل إنسان يحتاج إلى التقدير الاجتماعي، لأن الإنسان إذا شعر بأن المجتمع يهمله، إذا شعر بأنه مهمل في المجتمع، أو أن المجتمع يضطهده، أو أن المجتمع مثلا يستغله لبعض الأهداف من دون أن يعطيه شيئا، إذا شعر الإنسان بأن المجتمع يقبله فهذا الإنسان يتحول من إنسان اجتماعي إلى إنسان عدواني، يعني ينتقم من المجتمع، يحقد على المجتمع، يتربص الدوائر بالمجتمع. الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى الانتماء، لازم تنتمي. الإنسان يحتاج حاجة نفسية إلى أن ينتمي، إما أن ينتمي إلى قبيلة معروفة لأنه من أفراد القبيلة، أو ينتمي إلى جماعة معينة، هو أديب ينتمي إلى الأدباء، هو مثلا خطيب ينتمي إلى الخطباء، ينتمي إلى جهة تسنده، أو أنه مثلا موظف مرموق ينتمي إلى شركته يقول لك أنا مثلا إلي منصب مهم في شركتي التي أعمل فيها. المهم أن ينتمي. يحتاج الإنسان إلى أن يشعر بالانتماء إلى جهة قوية تسنده وتحميه. شعور الإنسان بالانتماء يجعله إنسانا منفتحا على العطاء، منفتحا على البذل. وأما إذا شعر الإنسان بأن لا انتماء له، يعني شعر بالغربة والوحدة، والشعور بالغربة يقود إلى العزلة، والعزلة تقود إلى الحزن والفشل وعدم العطاء والإنتاج. إذن الإنسان يحتاج إلى الانتماء، فهو محتاج إلى الهوية. حاجة الإنسان إلى الانتماء هي حاجته إلى الهوية، لأن الهوية انتماء، انتماء لجهة، انتماء لأرض، انتماء للغة، انتماء لدين. فالهوية هي عبارة عن الانتماء. وبما أن الإنسان محتاج إلى الانتماء فهو محتاج إلى الهوية. فإنا من النقطة الثانية، صل على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة. نحن محتاجون إلى الهوية. ما هي هويتنا؟ كيف نحدد هويتنا؟ نحن أمام اتجاهات أربعة: الاتجاه القومي، الاتجاه الوطني، الاتجاه الليبرالي، الاتجاه الإسلامي. عندنا اتجاهات أربعة. الاتجاه الوطني يقول لك هويتنا في وطننا، نحن لنا بلد له حدود جغرافية معينة، هو هويتنا، هويتنا في وطننا. اتجاه آخر يقول لا، نحن عرب، نحن ننتمي إلى نسيج، إلى دماء عربية، إلى أصول عربية، هويتنا في عروبتنا. الاتجاه الثالث يقول لا، أنت أمام حضارة قائمة وهي الحضارة الغربية. هناك حضارة قوية تمتلك العلم، تمتلك التكنولوجيا، تمتلك القدرة العسكرية، تمتلك الوسائل المادية. لا مجال أمامك إلا أن ترتبط بهذه الحضارة، الحضارة الغربية، وتتلون بألوانها وتكون جزءا من هذا النسيج. هذا هو الاتجاه الليبرالي. الاتجاه الأخير الاتجاه الإسلامي. هويتنا هي الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا نحن ننادي بالهوية الإسلامية؟ لماذا؟ لماذا نحن نصر على أن هويتنا هي الإسلام وليس شيئا آخر؟ نحن لا ننكر الهويات الأخرى، تجاه الوطني زين، تجاه جميل، تجاه القوم هم تجاه جميل. أما الهوية الأساسية، الهوية الأساسية هي الهوية الإسلامية التي تجمع العرب والإنجليز والفرس، وتجمع سائر الشعوب المختلفة في أعرافها وتقاليدها. نحن كيف نقرأ الهوية؟ هناك ثلاث رؤى لقراءة الهوية: الرؤية العنصرية، الرؤية النسبية، الرؤية التقويمية. عندنا ثلاث رؤى لقراءة الهوية. الرؤية الأولى هي الرؤية العنصرية، ماذا تقول هذه الرؤيا؟ نحن عرب والعرب يتميزون على غيرهم، نحن أفضل من غيرنا من الأعراق، وأفضل من غيرنا من الدماء، وأفضل من غيرنا من الجمهور. إذن نحن ننظر إلى هويتنا العربية نظر استعلاء على الآخرين، نظر رقي على الآخرين. هذا المنطق الذي يقول أنا عربي وأفضل من غيري، هذا المنطق نحن نعتبره منطقا عنصريا خاطئا. لماذا خاطئ؟ لأن الهوية يا أخي ليست غاية، الهوية وسيلة وليست غاية. الخطأ في هذا المنطق أنه يعتبر الهوية غاية، يعتبر الهوية هدف، كأنما الهوية أمر يسعى إليه، الهوية أمر يضحى في سبيله، الهوية أمر يبذل النفس والنفيس في سبيله. لا، الهوية مجرد طريق، مجرد وسيلة وليست غاية. ما هي الغاية؟ غايتنا، هدفنا أن نكون شعبا حضاريا، هذا هو غايتنا. غايتنا وهدفنا أن نكون شعبا حضاريا بعلمنا، بمبادئنا، بطاقاتنا، بمواهبنا. غايتنا أن نصل إلى قمة الحضارة، هذه الغاية. أما الهوية فهي مجرد وسيلة لهذه الغاية، مجرد طريق لهذه الغاية. فعندما نقرأ الهوية بالمنطق العنصري والذاتي فنحن قد اعتبرناها غاية ولم نعتبرها وسيلة. المنطق الثاني والرؤية الثانية هي الرؤية النسبية، ولا كل شعب إلى نصيب من الهوية. العرب لهم نصيب من الهوية، الفرس لهم نصيب من الهوية، الإنجليز لهم نصيب من الهوية، كل شعب يأخذ من الهوية نصيبه وقصته. هذا نسميه منطق نسبي مسالم، يعني أنا لا أنكر هوية غيرها، لا ينكر هويتي، أنا مسالم مع غيري، غيري مسالم معي، هذا منطق مسالم. هذا المنطق لا يقدمنا خطوة واحدة ولا يقدمنا شبرا واحدا. ما هو المنطق الصحيح؟ المنطق التقويمي. ما معنى المنطق التقويمي؟ يعني أن نقرأ هويتنا بدقة. نحن لنا هوية، لابد أن نقرأ هويتنا. لماذا اخترنا هذه الهوية؟ لابد أن نسأل أنفسنا لماذا تبنينا هذه الهوية؟ ما هو ميزتها؟ ما هي ميزتها؟ ما هو فضلها على غيرها؟ لابد أن نقرأ هويتنا. أما احنا نقول عرب وكافي، لا، لابد أن نقرأ هويتنا. هل هذه الهوية التي نتبناها ونختارها طريق يوصلنا إلى الهدف أم لا؟ إذا لابد من قراءة تقويم. الهوية تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى دراسة. لابد أن نقرأ هويتنا ونطرح السؤال، هل هذه الهوية مسار صحيح أم لا؟ من هنا نقول لماذا هويتنا هي الإسلام، ولماذا نختار أن هويتنا هي الإسلام؟ لماذا؟ لأن الاعتقاد بالإسلام اعتقاد يفرضه العقل ويفرضه المنطق والبرهان، لذلك نحن نختار هذه الهوية. هوية يدعمها العقل والمنطق. كيف؟ الآن أشرح لك. الآن بروح إياك للفلسفة. طلعنا من علم الاجتماع وعلم النفس، وعلم النفس، والآن وين نروح؟ إلى علم الفلسفة. أنتم تابعتم قناة المستقلة 10 ليال أو 9 ليال أنا لا أدري، جاء شخصان على منبر المستقلة، أحدهما يقول الله وصف نفسه في الكتاب سميع بصير، على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض، مثلا خلقت بيدي مطويات بيمينه. من خلال هذه الأوصاف نقول الله سميع بصير، استوى على العرش، بل خلق بيديه، له يمين، وهكذا نصف الله كما وصف نفسه. فإن سألتنا ما معنى سميع، ما معنى بصير، ما هو كيف السمع، وما هو كيف البصر، وما هي كيفية يديه ويمينه، نقول لك لا شغل لنا، شغلنا أنه سميع بصير. أما كيفية سمعا وكيفية بصرا هذه لا شغل لنا فيها. نحن نقول هذا المنطق منطق غير عقلاني. لماذا؟ لأن هذا المنطق يقول للعقل لا شغل لك. العقل مخدر ومغلس، عقولنا لتبقى مخدرة ومغلفة، لا نافذة لها ولا تأمل فيها ولا تدبر فيها. خلاص الله قال بالقرآن سميع، قول سميع. ما هي كيفية السمع؟ ضع على عقلك قفلين شديدين حديديين من دون أن تفكر في هذه النقطة. هذا منطق يسد أمام العقل نوافذ التفكير، أليس كذلك؟ المنطق الآخر يقول أنا أعول سميع يعني كذا، بصير يعني كذا، والآن يعني كذا. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول الفلاسفة يقررون أن الوجود على قسمين، وجود مكتسب ووجود ذاتي. ما هو الفرق بين الوجود المكتسب والوجود الذاتي؟ الوجود المكتسب هو الذي يستورد وجوده من شيء آخر، الوجود الذاتي هو الذي وجوده منه ولا يستورده من جهة أخرى. طيب أنا الآن وجودي مكتسب أو وجودي ذاتي؟ وجودي مكتسب. كيف؟ ما هو الدليل؟ الدليل على أنني مكتسب أني محدود. الحدود دليل على الاكتساب. قدرتي محدودة، حياتي محدودة، عقلي محدود، طاقتي محدودة. بما أنني محدود إذا أنا مكتسب، لأنني لو لم أكن مكتسب لاستطعت أن أمد وجودي وراء الحدود، صح ولا لا؟ لو كان وجودي مني لخلقت لنفسي قدرة لا حد لها، وعلم لا حد له، وعقل لا حد له، وطاقة لا حد لها. لو كان وجودي مني لما كان لي حدود، ولكن لأنني مكتسب صرت محدودا. أعطاني الوجود وأعطاني له حدود، فأنا مكتسب. هذا الوجود كله أي شيء نضع إصبعنا عليه، شمس، قمر، أرض، سماء، إنسان، حيوان، أي ذرة، أي مجرة، أي موجود في هذا الكون نضع إصبعنا عليه يطلع شنو؟ محدود. كل شيء حولنا محدود، إذن كل شيء مكتسب، فجميع الوجود مكتسب، لأن جميع الوجود جميع الوجود محدود فهو مكتسب. من اين اكتسب؟ قطعا هناك جهة وقوة اعطت الوجود هذا الوجود المحدود وتلك القوة. هل هي محدودة او لا محدودة؟ اذا قلتم محدودة فتحتاج لقوة اخرى تعطيها الحدود. رحت للقوة الثانية محدودة تحتاج لقوة ثالثة تعطيها الحدود. رحت للقوة الرابعة محدودة تحتاج لقوة خامسة تعطيها الحدود. وهكذا الى ما لا نهاية. فلا بد ان تنتهي السلسلة عند قوة لا حدود لها. قوة لا حدود لها وجودها منها فلا حدود لها هي اعطت هذا الكون الوجود المحدود. طيب تلك القوة التي لا حدود لها الفلاسفة يقولون علاقة المحدود باللا محدود علاقة الإحاطة. كيف يعني علاقة الإحاطة؟ يعني اشرح لك الآن. مثلا انا اطلع من هنا من المنبر امشي لباب المسجد، هذا المشي فعلي اليس كذلك؟ اذا انا محيط بفعلي، المشي هذا تحت احاطتي. لماذا تحت احاطتي؟ لانه فعلي وانتاجي، الانتاج محاط بالمنتج، الفعل محاط بالفاعل. بما ان الوجود كله انتاج لله وصنع لله اذا هو محاط بوجود الله عز وجل. فالوجود المحدود محاط بالوجود اللامحدود. علاقتنا به علاقة الإحاطة، هو محيط بنا ونحن محاطون به تبارك وتعالى. بعد ان عرفنا هالنقطة وصلنا الى النتيجة. هل الله في زمن؟ لا. ليش؟ لان الزمن حد وهو لا محدود. هل الله في مكان؟ لا. لان المكان حد وهو لا محدود. هل الله على العرش قاعد على العرش؟ لا، لأن العرش محدود وهو لا محدود. وهكذا هل الله جسم؟ لا، لأن الجسم محدود وهو لا محدود. إذن وصلنا إلى النتيجة، ليس الله في زمن ولا مكان ولا جسم. إذن الجسم والمكان والزمان إذا لم يكن الله فيها ما علاقتها بالله؟ علاقة الإحاطة، هو محيط بها لا أنه فيها، محيط بالزمن بالمكان بالأجسام بجميع ذرات الكون، محيط بها لا أنه فيها. إذن هذه التعبيرات القرآنية، على العرش استوى، جاء ربك والملك صفا صفا، سميع بصير، مطويات بيمينه، خلقت بيدي. شنو التعبيرات؟ تعبيرات كنائية، إشارة إلى إحاطته وسيطرته. سميع يعني محيط بالمسموعات، بصير يعني محيط بالمبصرات، على العرش استوى يعني سيطر عليه، وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بها. كل هالتعبيرات معناها واحد وهو الإحاطة والسيطرة، وهي مجرد كنايات. القرآن لغة عربية، واللغة العربية مليئة بالكنايات والتعبيرات المجازية. هذه التعبيرات كلها كناية عن الإحاطة، كناية عن السيطرة. بعد انا لان بعض الجماعة طلبوا مني اتعرض لهذه النقطة، انا تعرضت لها والا اعود لصلب الموضوع. اقول الاسلام يعني الاعتقاد بالوجود الإطلاقي اللا محدود وهو الله تبارك وتعالى. وبما أن هذا الاعتقاد اعتقاد يدعمه البرهان ويدعمه المنطق، إذن الإسلام هو الهوية الصالحة، لأنها هوية يدعمها المنطق ويدعمها العقل ويدعمها البرهان. انتهينا من هذه النقطة. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الرابعة. بعض الجماعة يقول كلنا في مقاتلات، زبك لي الرابعة الليلة والخامسة زين حتى نشبع الموضوع بتمام زواياه. النقطة الرابعة تعاملنا مع هويتنا الإسلامية. القرآن الكريم الآية التي قرأناها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الآية وردت في سلسلة آيات كلها تتحدث عن الهوية. ذكرت هذه الآيات مداليل ثلاثة. المدلول الأول تحديد الهوية، الهوية هي الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واضح. المدلول الثاني ضرورة الالتفاف حول الهوية، وهي قوله تعالى بعدها الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ضرورة الالتفاف حول الهوية، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المدلول الثالث ضرورة خدمة الهوية. كيف خدمة الهوية؟ تقول الآية الآية الثالثة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن الآية تقول اخدم هويتك. شنو معنى اخدم هويتي؟ يعني لا يكفي أن نقول نحن مسلمون. عندما أسأل أسافر لأوروبا يسألني الأوروبي ما هي هويتك؟ هوية الإسلام. يقول لي ماذا قدمت لهويتك؟ تقول هويتك الإسلام، ماذا قدمت لهذه الهوية؟ أنا أوروبي أقول هويتي الحضارة الغربية وأنا قاعد أخدم حضارتي، صح لا؟ فأنا ما أكتفي بالفخر وإنما عندي مصدر عملي، هويتي الديمقراطية وأنا أخدم الديمقراطية وأسعى لها. أنت تقول هويتك الإسلام، ماذا قدمت لهويتك؟ ماذا قدمت للإسلام الذي تعتبره هوية وتفتخر به وتعتز به؟ ماذا قدمت لهويتك؟ بالله أبلني ذلك. شبابنا يا إخوان ضائعون. الآن الشاب نتيجة ضغط الأسرة، الشاب خصوصا في سن المراهقة نتيجة ضغط الأسرة، هذا الشاب يبحث عن هويته في مجال آخر. الأسرة لم تنفتح عليه فيبحث عن هويته في مجال آخر، يبحث عن هويته في الفضائيات، يبحث عن هويته في ستار أكاديمي ولا سوبر ستار عرب والا اشياء اخرى مثلا. إذا لم تنفتح الأسرة عليه وترشده إلى هويته سوف يفتح بهويته من أطراف أخرى. ولدك نحن الآباء مسؤوليتنا، ولدك بمجرد أن يبلغ العاشرة انفتح عقله، وإذا انفتح عقله يجب أن تتحدث معه عن هويته، ما هي هويته، ما هو اتجاهه، ما هو مساره. إذا لم تتحدث مع ولدك عن هويته فإنه سيأخذ هويته، لأنه محتاج لهوية، سيأخذ هويته إما من الوسط السيء أصدقاء السوء، أو من الفضائيات، أو من طرق أخرى، أو من وسائل إعلامية ملوثة. لا بد أن تنفتح على ابنك وتتحدث معه عن هويته، عن مساره، حتى لا يضيع في هذا الزخم الهائل. مع الأسف نحن نتعامل مع الهوية إما بالانغلاق وإما بالانفتاح من دون أن تكون لنا حالة وسطية. خل أضرب لك أمثلة. هناك فئة في كل مجتمع، مو بس مجتمعنا، فئة تقول لا، هويتنا ولا ننفتح على أي جديد، كأنما كل جديد عدو، ما دام هو جديد لا نقدر بالجديد، أعلم الجديد، احنا خلينا هويتنا، خلينا وتراثنا. هناك فئة ترفض كل جديد لأنه تخاف من أن يخدش هويتنا، أن يخدش هويتنا وإسلاميتنا وارتباطنا. أنا تعجبت يعني بعض الأشخاص تحدثت معهم قالوا لي أنا بلي لا أرغب، مثلا من باب المثال، وما جاء بي هذا المثال، أنا أمثل له، أنا لا أرغب في الدخول في حسينية السنان. ليش؟ لأن هذه خرجت عن تراثنا. ليش؟ لأن خلى فيها كراسي. ها، مدام خلى فيها كراسي خرجت عن هويتنا وخرجت عن تراثنا. الله. وقال، هو قال أنا هذا البروجكتر اللي ينقل صورة الخطيب وصوت الخطيب أنا أرفضه. ليش؟ طيب هذا مثل الميكروفون. لا، لأن هذا خارج عن تراثنا وهويتنا. فئة ترفض كل جديد، فئة ترفض كل جديد لأنها فئة خواصة، كأن هويتنا محصورة في أن نجلس على الحصير ونسمع الصوت بدون واسطة. هويتنا إذا انفتحت على الجديد تلوثت وتعكرت. أي هوية ضعيفة خاوية تهتز بهذه الوسائل الحديثة. وهناك فئة أخرى بالعكس، إفراط، فلننفتح. إلى متى احنا متخلفين؟ كل جديد فهو مفيد، كل جديد فهو مرغوب، انفتحوا على كل شيء. جاءنا الغرب بأعياد الميلاد، أقمنا أعياد الميلاد. جاءنا الغرب بعيد كلينتون، عيد الحب، أقمنا عيد الحب. شاهدنا مايكل جاكسون بالتلفزيون، قلدنا عليه. فلننفتح على كل جديد من دون أن يكون لنا أصالة، من دون أن يكون لنا رصيد من القيم ورصيد من التراث. نحاسب الجديد على هذا الرصيد ونعرض الجديد على هذا الرصيد. يجب أن نتخذ منهجا وسطيا. منهج الوسطية يعني أن نستخدم هويتنا في اختراق هذا العالم، أن نستغل العالم على حساب شنو؟ لحساب، عفوا، لحساب هويتنا. لماذا نخاف؟ لماذا نخاف من العولمة؟ فلنستغل العولمة في نشر ديننا ومبادئنا. لماذا نخاف من كل جديد؟ فلنستغل الجديد لحساب هويتنا. مثلا اضرب لك مثال اعياد الميلاد، هل اسوي عيد ميلاد شكوا بها؟ اسوي عيد ميلاد لولدي، لكن بدل ان اجيب في هذه الانشوده الغربيه شنو اجيب فيه؟ اهل البيت. خل اقيم عيد ميلاد لولدي، وفي عيد الميلاد اضع الشموع واقرا بعض مدائح محمد واله. مثلا عيد فلنتاين، عيد الحب، اخذ هذه البطاقة يوم عيد الحب، طبعا هذه ما تصير لبين الذكور والاناث، لا خلوها بين الذكور. انا مثلا الانثى تقدم لمعلمتها والتلميذ يقدم لمعلمه، يعني الحب يعني ما يصير الا هذا، التلميذ يحب معلمه والتلميذة تحب معلمتها، فلأقدم لمعلمي واستاذي بطاقة بمناسبة عيد الحب، في هذه البطاقة حكمة من حكم الرسول صلى الله عليه وآله، أو من حكم علي عليه السلام وأهل بيته. فلنستغل الجديد لحساب هويتنا. إذن نحن ندعو للانفتاح على الجديد، ولكن من خلال هويتنا. وضمن هويتنا، هويتنا لا تتأثر بالانفتاح على الجديد إذا تعاملنا معه معاملة أن نستخدمه لحساب هويتنا. كما قلنا سابقا في النقاط السابقة، الهوية وسيلة وليست غاية، فنحن نستخدم كل الوسائل المشروعة في سبيل تحقيق هدفنا وإيصال صوتنا. فنحن لسنا مع الانغلاق التام، ولسنا مع الانفتاح التام، بل نعلم أبناءنا وشبابنا وأولادنا ونشرح لهم طبيعة هويتنا، وأن المدار والميزان والمعيار هو استغلال الجديد لخدمة الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النقطة الأخيرة، قدمنا عليكم الليلة لكن وش تسووا؟ ابتليتوا اصبروا. النقطة الأخيرة، التشيع والهوية الإسلامية. بعض الأقلام كتبت التشيع الآن في مأزق سياسي، الشيعة في زماننا في مأزق سياسي واجتماعي، كيف يجمعون بين الهوية الإسلامية والهوية المذهبية؟ الشيعة محاطون بحواجز حديدية، بحواجز اسمنتية. ما هي؟ على مستوى المعتقد، على مستوى السلوك. اما على مستوى المعتقد فالشيعة يعتقدون ان المذهب الشرعي هو مذهب 12 معصوم لذكرهم الصلوات. تبعا لقوله تعالى إني مخلف فيه، عفوا، تبعا لقول النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت. هذا المعتقد يحجزهم عن غيرهم، كيف ينسجمون مع المجتمع الإسلامي العام وهم يعتقدون أن الشرعية عندهم فقط؟ كيف يحاورون الطرف الآخر وهم يعتقدون أن الشرعية لأئمتهم فقط دون غيرهم؟ إذن هذا حاجز حديدي أمام الحوار، أمام هذا الورق اللي جاي. استنى إذن هذا حاجز حديدي أمام الحوار، أمام الانفتاح. وعلى مستوى السلوك، بعض الشيعة يلعن بعض الصحابة، وما نقدر ننكر، ما عندنا احنا كلمة تقية، واضحين الحمد لله، قطعا أمر ما ننكره احنا، بعض الشيعة يلعن بعض الصحابة، ما عندنا انكار. زين، هذا سلوك. سلوك آخر، الشيعة يعملون بالتقية تبعا لقول إمامهم الصادق عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي. الشيعة سنويا يصرون على إقامة الطقوس الحسينية، هذه المجالس اللي قاعدين نجتمع بها، صح لا؟ وهذه الطقوس الحسينية حاجز حديدي أمام الالتقاء بأبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. لماذا؟ لأن هذه الطقوس الدينية احنا فاهمينها تراها، هذه الطقوس الدينية خلاصتها اعتبار التاريخ الأموي صفحة مظلمة في التاريخ الإسلامي. نريد لها بعد، فعلوا لا. وبما أنكم تعتبرون التاريخ الأموي صفحة مظلمة في التاريخ الإسلامي، فكيف ستلتقون وتتحاورون مع إنسان يرى التاريخ الأموي هو التاريخ الإسلامي، لأنه مليء بالإنجازات والفتوحات والحضارة الإسلامية؟ إذن الشيعة من حيث المعتقد لا يؤمنون بشرعية المذهب الآخر، فكيف يحاورونه؟ والشيعة من حيث السلوك، بعضهم يلعن بعض رموز الطرف الآخر، فكيف ينسجمون معه؟ يتقون الطرف الآخر، فكيف يثقون به؟ يقيمون طقوسا سنوية تؤكد على فضح التاريخ الأموي وإبراز جرائمه، وهذا حاجز حديدي ثالث. مع هذه الحواجز الحديدية فنحن فالشيعة بين خيارين: إما أن يذوبوا في المجتمع الإسلامي العام فيتقوهم وفواصلهم فيتقوقع ويعتزل ولا نصيب لهم في عجلة الحضارة ولا في مسار الحضارة، فماذا تقولون؟ نحن نقول أبدا، هذا تصوير مبالغ فيه جدا. لماذا؟ نحن نقول نحن منفتحون على الأطراف الأخرى، ونحن منفتحون وبكل إمكاناتنا على الحوار مع المجتمع الإسلامي العام، بشرط أن يكون الحوار حوارا موضوعيا. وما معنى الحوار الموضوعي؟ يعني أن ندخل الحوار والانفتاح بهويتنا المذهبية الشيعية، نحن بهويتنا بعناويننا بألواننا بطقوسنا نخوض الانفتاح. نحن على ما نحن عليه نخوض الانفتاح ونخوض الحوار بنفس ألواننا المذهبية، بنفس طقوسنا المذهبية، بنفس شعائرنا، بنفس معتقداتنا. الآخر عندما يريد أن ينفتح علينا فلينفتح علينا بموضوعية، ونحن ننفتح عليه بموضوعية. نحن نعتقد بأن المذهب الشرعي مذهب أهل البيت، غيرنا هم يعتقد، ربما غيرنا بعض أهل السنة يعتقد بأنه لا شرعية لهذا المذهب، ليس كذلك؟ نحن لا نقول له شيء، صح ولا لا؟ مثلا بعض الشيعة يلعن بعض الصحابة، هذه ممارسة موجودة عند بعض الشيعة لا نستطيع أن نلغيها، موجودة. كما أن هناك بعض أهل السنة، مو كلهم، لا بعض إخواننا أهل السنة هناك موضوعيين، لكن يوجد بعض الإخوة من أهل السنة يعبر عن الإمام الصادق والعياذ بالله بالكاذب، بسم ذلك. إذن بالنتيجة وجود من يلعن بعض الصحابة هذا موجود، نحن لا ننكره ولا نستطيع أن نلغيه. مسألة أننا نتعامل بالتقية، تعامل معنا بموضوعية فلا نحتاج إلى تقية. نحن لماذا نحتاج إلى التقية؟ بعض الإخوة من أهل السنة، لا نقول كلهم، بعضهم يحترمنا بل يعظمنا يقدرنا، ولكن بعضهم لا يعاملنا بموضوعية. إذا لم تتعامل معي بموضوعية كيف لا أعمل بالتقية وأنا مضطر إلى أن ألتقي معك؟ عاملني بموضوعية فلا أحتاج إلى التقية. أما طقوسنا وشعائرنا الحسينية فنحن هذه نظريتنا، نحن نفصل بين أمرين، بين تاريخ الإسلام وبين بني أمية، وإن كانوا هم سلاطين وحكام تلك الفترة، ولكن نقول بكل وثوق وعدنا أدلتنا، الذي صنع الفتوحات وصنع البطولات وصنع الإنجازات ليسوا هم بني أمية، وإنما صنعته طاقات الأمة. الأمة الإسلامية كان فيها طاقات، كان فيها طاقات علمية، كان فيها طاقات ميدانية، كان فيها طاقات جهادية، هذه الطاقات هي التي صنعت الفتوحات والإنجازات والحضارة. لم يصنعها يزيد ولا الوليد بن عبد الملك وإن كانوا حكام تلك الفترة، أليس كذلك؟ فنحن نفصل تاريخ الإسلامي على عيننا وعلى رأسنا، تاريخ نجله ونحترمه. أما هذه المجموعة من بني أمية الذين تلوثت أيديهم بدماء ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فنحن نفصلهم عن التاريخ الإسلامي ولا نعتبرهم جزءا مساهما في التاريخ الإسلامي. الذي صنع التاريخ هو الطاقات، طاقات الأمة وليس هؤلاء. إذن أريد أن أؤكد، نحن لسنا منغلقين عن الحوار وعن الانفتاح، نحن ندعو للحوار الموضوعي المبني على أن تضمني إليك بما أنا، تضمني إليك بهويتي، بعناويني، بما أنا عليه من هذه التشكيلة التي شكلتها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه طقوسنا وهذه شعائرنا وهذه ألواننا، ونحن ننفتح على كل شخص بما لنا من هذه الحيثيات والخصوصيات التي تميز هويتنا الإمامية الشيعية التي هي من صلب الهوية الإسلامية. الله يرحم الشاعر محمد سعيد الكشي من شعراء القطيف رحمه الله، يقول في قصيدته في رثاء الحسين للمشعرين: وقبلة الإسلام قلب يؤرقه الجهاد الداني، إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام، إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام. التشيع من صلب الإسلام. عندما نقول هويتنا شيعية من هوية الإسلامية، لسنا شيئا آخر، لا نفرق بينهما، نحن في هويتنا الإسلامية انطلقنا إلى الاعتقاد والمحبة والمودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن شعائرنا الحسينية وألواننا الحسينية وطقوسنا الحسينية هي من صلب هويتنا. أنا أستغرب جدا ممن يعتبر قضية الحسين قضية طائفية، كأنما الحسين إمام الشيعة بس، الشيعة هم اللي يهتموا بالحسين وغيرهم ما يهتموا بالحسين. لا أخي، تشوف مثلا قبل كم ليلة ما أتذكر يعني قناة المنار استضافت علماء من أهل السنة، شيخ مصري مفتي في استراليا تحدث عن الحسين حديثا عظيما جدا، هناك من أهل السنة ومن المسيحيين من يعظم الحسين ويمجد الحسين ثائرا من أجل المجد ومن أجل القيم. ليست قضية الحسين قضية طائفية، مشروع الحسين مشروع إنساني، كل إنسان يرغب أن يفدي بنفسه المبادئ الإنسانية. الحسين فدى بنفسه مبدأ الحرية الذي هو مبدأ إنساني عام. قضية الحسين ليست قضية لا إسلامية ولا شيعية، قضية إنسانية. كل إنسان منصف يرى الحسين إنسانا عظيما، لأن الحسين سار من أجل مبدأ الحرية. كيف نحصر قضية الحسين في زاوية طائفية أو في زاوية مذهبية؟ الحسين نفسه يقول مشروعي مشروع قرآني، ما خرجت أشرا ولا ورطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ما عندي ألقى مع شخصي، أنا رايح أموت على كل حال، لا أسعى لسلطان ولا أسعى لكرسي ولا أسعى لمنصب، أنا بادر نفسي. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن أمر بالمعروف. منطق القرآن، القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. منطق الحسين منطق القرآن، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. مشروع الحسين مشروع قرآني وليس مشروعا شيعيا أو طائفيا. إذن احتفالنا بالحسين سنويا احتفال بمشروع قرآني، تعظيم لمشروع إنساني وليس تعظيما لمشروع طائفي. حط الموت على ولد آدم، وقف الحسين على الصفا يخاطب الحجيج، حط الموت على ولد آدم، محط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس والخربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سهلا، لا نحيف عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلاده ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وتسعد بهم نفسه، ألا فمن كان فينا باذلا مهجرا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، وهيأ بحال الخروج. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشربت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريد كل مكان لم يدري أين يحبطنا وكعبه فتأمن المطوى عليه المطوى. هيا نفسه للرحيم. طيب هو عند نساء وأطفال كيف يعدهم كيف يسعدهم على الناقة؟ أين أبو الفضل العباس؟ تعال وأصعد العقيمة. أقبل أبو الفضل وارتأ لها اعتمدت على ساعدي صعدت في حولها. أين الأكبر؟ تعال وأصعد أمة ليلى. أين القاتل؟ تعال وأصعد أمة رملة. أين فلان؟ أين فلان؟ بقيت سكينة أنا وأنا من يصعدني. جاء لها الحسين ضمها إلى قلبه أصعدها على النار. تهيأوا يا أهل بيتي للرحيل تهيأوا للخروج من مكة. الله أكبر. عبد الله بن جعفر جاي من المدينة جاي للحج وإذا بموكب عظيم يخرج من مكة. قال إلى ابن أبي أرى موكبا يخرج من مكة والحجاج وافدون إليها. قال عزيز تأمل في هذا الموكب. لمن هذا الموكب؟ خلنا نتأملها. راياتهم كلها يدور حيدرية لهم العطيه. له باع ويرحمه العطيه الجميل. راياتهم كلها يا ابويا حيدريه وام شمايلهم شمايل هاشميه وهذه الهواجس للحريم الفاطميه واللي على الملمون جن خالي يحزن. خالك الحسين قال اظنه ساعه لن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهب ودمعه بخده يزيد ويقول اهلك والحريم تريد لاوين هيج الثوب بغض عن لاوين شايل خلون حجكم ليش من دون الزبائن قاصد الكوفة لو تردون الملازم نازع حرامك والخبط كلهم محرمين. قال له دمعي العين فوق الخد منحور اسمع اسمع قصدي احج الغابرية بيوم عندي ضحايا بكربلة شبان وبنور نغتسل من فيض الدم ونبقى مطاعين. ها هذا شأن عبد الله بن جعفر. بعد شأن محمد بن الحنفية. أقبل محمد ينفع